بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإذ كان هذا الإمكان أمرا موجودا في الخارج فليس جوهرا قائما بذاته وهو ظاهر، بل هو عرض قائم بشيء آخر. كان الكلام في أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، وقلنا بأن المراد من القوة هنا يعني الإمكان الاستعدادي. فقلنا أن المراد من القوة هنا الإمكان الاستعدادي، فأقام المصنف برهانا على ذلك، وهو أن الشيء قبل حدوثه لا بد أن يكون ممكنا، وإلا لو لم يكن ممكنا لكان إما واجبا أو ممتنعا، لكان إما واجبا أو ممتنعا. إذا كان واجبا فلا يعقل أن يكون معدوما، وإذا كان ممتنعا فلا يعقل أن يكون موجودا. إذن لا بد أن يكون ممكنا قبل حدوثه، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن هذا الإمكان ليس هو الإمكان المعنوي، بل هو الإمكان الاستعدادي المتصف بالشدة والضعف والقرب والبعد. فقلنا فيما سبق أنه يمكن الإشكال في هذا البرهان إما في مقدمته الأولى وإما في مقدمته الثانية. إن كان المراد من الإمكان هو الإمكان الماهوي فالإشكال في مقدمته الثانية، وإن كان المراد من الإمكان الإمكان الاستعدادي فالإشكال في مقدمته الأولى، لأن الذي يقابل الإمكان الاستعدادي هو الفعل لا الوجود أو الامتناع. طب هل يوجد عندنا برهان آخر على إثبات أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، أو لا يوجد عندنا برهان آخر؟ قد يقال أنه يوجد عندنا برهان آخر، وهو هذا، أنه نحن إذا قلنا أن كل حادث زماني غير مسبوق بقوة الوجود معناه ماذا؟ معناه أن كل حادث زماني يوجد وليس مسبوقا بأي شيء، يوجد في هذا الزمان بلا أن يكون مسبوقا بأي شرائط. ويأتي هنا هذا السؤال: لماذا وجد في هذا الزمان ولم يوجد في زمان آخر؟ وجد في يوم السبت، والمفروض أنه لا يتوقف على أي شرط لكي يوجد. طب لماذا لم يوجد في يوم الجمعة؟ لماذا لم يوجد في يوم الأحد؟ المفروض أن هذا الموجود الزماني نسبته إلى جميع الأزمنة على حد واحد، نسبة واحدة، فما هو المخصص لصدوره في هذا الزمان دون ذاك الزمان؟ فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال. إذن إذا كان الحادث الزماني غير مسبوق بقوة الوجود، يلزم أن تكون نسبته إلى جميع الأزمنة على حد واحد، نسبة واحدة، فلا مخصص لصدوره في هذا الزمان دون ذاك الزمان، وفي ذاك الزمان دون هذا الزمان. فإن وجد في زمان دون آخر يلزم وجوده، يلزم من وجوده الترجيح بلا مرجح وهو محال. قد يقال أن هذا برهان على إثبات أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، بإمكان الوجود. على أي حال، سواء تم البرهان الأول أو تم البرهان الثاني، المهم يثبت هذا المقدار، وهو أن كل حادث زماني فهو مسبوق بقوة الوجود. في آخر هذه النقطة التي وصلنا إليها قلنا هناك بحث، وهو أن هذا البحث يرتبط بمسألة المعاد بنحو الإشارة أشير إليه، وهو أنه إلى هنا ثبت لنا أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، بس إما بالبرهان الأول أو البرهان الثاني. وهنا استفدنا هذا المطلب، أن الشيء ما دام في عالم المادة ففيه قابلية أن يكون شيئا آخر، ولا تسلب عن الشيء ما دام في عالم المادة، لا تسلب عنه هذه قابلية، إلا إذا انتقل إلى عالم غير عالم المادة، عند ذلك تسلب عنه هذه القابلية. من هنا يتضح ذلك البحث الموجود في جملة من الروايات، أنه يعبر عن عالم الدنيا أنه عالم العمل بلا حساب، ويعبر عن عالم الآخرة أنه عالم الحساب بلا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وبالنحو الذي بيناه اتضح بأن هذا اليوم عمل ولا حساب، هذا ليس تشريع من تشريعات الله سبحانه وتعالى، بل هو إشارة إلى أمر تكويني، لأن العالم عالم ماذا؟ عالم التغير، عالم الخروج من القوة إلى الفعل، فيوجد هناك مجال للعمل. وأما إذا اختلف العالم ولا يوجد في ذلك العالم قابلية التغير من شيء إلى آخر، لا معنى لأن يوجد فيه العمل، مو أن الله يقول أنا أمنعكم من العمل هناك، هناك لا معنى للعمل، لأن النشأة ليست نشأة العمل، وإنما هي النشأة ماذا؟ نشأة الحساب. فهنا عندما تقول الرواية عمل ولا حساب، لأن النشأة والعالم نشأة العمل ولا حساب. وهناك عندما يقال حساب ولا عمل، لأن النشأة نشأة لا يمكن فيها العمل. وهذا أحد البراهين على أن عالم الآخرة ليس امتدادا لعالم الدنيا، وإلا لو كان عالم الآخرة امتداد لعالم الدنيا فقوانين الحاكمة فيه تكون ماذا؟ فيه ما تكون قوانين واحدة، لا أنه هذه نشأة وعالم له قوانينه الخاصة، وتلك نشأة وعالم آخر له قوانينه الخاصة. والقرآن الكريم يظهر منه هذا المعنى، وهو أن هذه النشأة تختلف عن تلك النشأة، فلهذا تقول وننشئكم فيما لا تعلمون. فلو كانت نشأة الآخرة هي امتداد لنشأة الدنيا، خب لا معنى أن يقول القرآن الكريم وننشئكم فيما لا تعلمون، لا وننشئكم فيما تعلمون، لأنه تلك القوانين أيضا مطابقة لهذه القوانين. وهذا أحد البراهين في علم المعاد لإثبات أن القوانين التي تحكم عالم المادة لا تجري في عالم الآخرة، والقوانين التي توجد في عالم الآخرة لا ارتباط لها بالقوانين الموجودة في عالم الدنيا. إلى هنا انتهينا إلى أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود. هنا يأتي هذا السؤال، هذه القوة بينا بعد فيما سبق لا نحتاج إلى التكرار، قلنا بأن هذه القوة يعني مرتبة من الوجود ضعيفة لا تترتب عليها الآثار. قلنا المراد من القوة والفعل أن الوجود الواحد له مرتبتان، مرتبة هو بها بالفعل فيكون منشأ لترتب الآثار المطلوبة منه، ومرتبة هو بها بالقوة فلا يكون منشأ لترتب تلك الآثار المطلوبة من. وهذه المرتبة الضعيفة وهي مرتبة القوات، هل هي جوهر أم أنها عرض؟ وجود هي في النتيجة، ولكنه وجود لا تترتب عليه تلك الآثار المطلوبة من، فهو موجود، والموجود إما جوهر، طبعا موجود الممكن، إما جوهر وإما أراض. فهل هذا الوجود بالقوات جوهر أم أنه أرض؟ يقول سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: لا إشكال ولا شبهة أن هذا الوجود بالقوات لا يمكن أن يكون جوهرا، بل هو أرض. لماذا؟ يقول: لأنه هذا الشيء وهو الإمكان الاستعدادي يقع صفة لشيء آخر. تقول: النطفة فيها إمكان كذا، فلو كانت جوهرا يكون مستقلا عن النطفة، وجود مستقل في قبال وجود مستقل آخر. لماذا يقع صفة لشيء آخر؟ لو كان هذا الموجود، هذه المرتبة من الوجود وهو الوجود بالقوة جوهرا، لما كان صفة للنطفة، لما كان صفة للنواة. وحيث أنه يقع صفة للنواة صفة للنطفة، إذا نعلم أن وجوده ليس وجودا جوهريا، بل هو وجود عرضي. خب، هنا يأتي سؤال آخر. خب، إذا كان وجوده وجود عرضي، فما هو موضوعه؟ من هو الحامل لهذا الوجود العرضي؟ لأن وجوده الوجود العرضي شرحناه فيما سبق، الماهية العرضية هي التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، فما هو موضوعها؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: فلنسمي هذا الإمكان بالقوة، ولنسمي موضوع هذا الإمكان بالمادة. فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة أن كل حادث زماني مسبوق بمادة تحمل قوة وجوده. فلهذا إذا تتذكرون، نحن عندما عرفنا المادة في أقسام الجوهر، ماذا عرفنا المادة إذا يتذكر الإخوة؟ هناك السيد العلامة عرف المادة بهذا التعريف، قال: والمادة هي الجوهر الحامل القوة. فلهذا نحن وعدناكم، قلنا إن شاء الله تفصيله سيأتي في مرحلة القوة والفعل، ونبين أنه ما هو المراد من المادة. المادة في صفحة 66 أو الفصل الثاني من المرحلة السادسة، هنا قال: والمادة هي الجوهر الحامل للقوة. وتبين أنه ما هو المراد من القوة، يعني الإمكان الاستعدادي. فلهذا يقول السيد العلامة: وإذ كان هذا الإمكان أمرا موجودا في الخارج، باعتبار أنه ذكرنا في المقدمة الثانية أن هذا الإمكان يتصف بالشدة والضعف، بالقرب والبعد، إذن هو موجود خارجي. يأتي هذا السؤال، وهو أنه موجود خارجي جوهري أم موجود خارجي عرضي؟ قال: فليس جوهرا قائما بذاته، وهو ظاهر بين. لماذا؟ لأنه لو كان جوهرا قائما بذاته لما صار صفة للنطفة، لما صار صفة للنواة، بل كان جوهر مستقل عن النطفة والنواة، جوهر في قبال جوهر، بل هو عرض قائم بشيء آخر، يعني وجوده لغيره لا أن وجوده لنفسه. فلنسمه قوة هذا الإمكان الاستعدادي. خب، إذا صار وجود عرضي يحتاج إلى موضوع، ولنسمي موضوعه مادة. إذن النتيجة التي نأخذها إلى هنا، فإذن لكل حادث زماني مادة سابقة على هذا الحادث، وتلك المادة السابقة تحمل قوة وجود هذا الحادث الزماني، يعني فيها الإمكان الاستعدادي لهذا الحادث الزماني. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه المادة التي تحمل القوة، هل هي المادة الأولى أم أنها شيء آخر؟ إلى هنا بعد لم يثبت لنا أن هذه المادة التي تحمل القوة هي المادة الأولى. الآن فلنسمها فلنصطلح عليها. إذن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، وهذه القوة عرض يحتاج إلى موضوع وموضوعه هو المادة. ولكن هل هذه المادة هي المادة الأولى التي ثبتت أم أنها شيء هنا ندخل في هذا البحث. الشيخ العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: تعالوا معنا إلى أن نتفحص أحكام هذه المادة التي تكون حاملة لهذه القوة. من أحكام هذه المادة، هذه المادة التي هي محل بحثنا مو المادة الأولى، من أحكام هذه المادة أنه يجب ألا تكون هي مع فعلية خاصة، يعني يجب ألا تقتضي بذاتها فعلية خاصة، وإلا لو اقتضت هي بذاتها فعلية خاصة لما قبلت فعلية أخرى. الماء يقتضي فعلية خاصة فلا يستطيع أن يقبل ماذا؟ فعلية الهواء إلا إذا زالت الفعلية السابقة. التراب فعلية خاصة، مرادا بعد من الفعل واضح، فعلية واضح يعني منشأ لترتب أثر خاص، ولا يمكن أن يكون التراب نباتا مع الاحتفاظ بفعليته، بل إذا أراد أن يكون نباتا لابد ماذا؟ لابد أن ينزع هذه الفعلية ويلبس فعلية أخرى. فهل المادة أيضا من ذاتها لها فعلية أو ليست لها فعلية؟ يقول السيد العلامة: لأن المادة لو كانت من ذاتها لها الفعلية لأبت عن قبول فعلية أخرى. وحيث أننا نجد أن المادة في ذاتها غير آفية، غير ممتنعة عن قبول أي فعلية، إذن هي ماذا؟ هي لا بشرط من حيث الفعلية. نعم فيها خصوصية واحدة، وهي أنها فيها استعداد قبول الفعليات، فيها قابلية قبول الفعليات، فهي بالفعل من جهة واحدة، وهي أنها قابلة لقبول الفعليات. فقوتها للأشياء، قبولها للأشياء، استعدادها للأشياء، هذا الاستعداد بالفعل بعد مو بالقوة. وهذا معنى قولهم أن المادة الأولى فعليتها أنها قوة الأشياء. بعد قوة الأشياء استعدادها لقبول الأشياء، هذا ليس بالقوة فيها بل هو بالفعل هو فيها. فعليتها بهذا الشيء وهو أنها فيها استعداد قبول الأشياء. طب لماذا لا يمكن أن تجتمع فعليتان على شيء واحد؟ الفعلية هي الوجود، والوجود له حد خارجي. طب إذا كانت فعليتان يعني ماذا؟ يعني وجودان. وإذا كان وجودين يعني ماذا؟ يعني ماهيتين. هل يعقل أن يكون لشيء واحد في آن واحد ماهيتين؟ إذا كان له ماهيتان يعني الواحد صارت اثنين وهو محال. إذن من أحكام هذه المادة التي تحمل قوة الوجود أنها ليست لها فعلية خاصة بها، بل هي قابلية الفعليات، فيها استعداد قبول الفعليات. فإن لبست هذه الفعلية بعد لا يمكنها أن تلبس تلك الفعلية، ولكي تلبس الفعلية اللاحقة تحتاج إلى ماذا؟ أن تنزع عن نفسها الفعلية السابقة. قد تحصل من ما تقدم أن هذه المادة التي تحمل قوة وجود الأشياء هي المادة الأولى أم أنها شيء آخر؟ تبين أن هذه المادة نفس تلك المادة الأولى لا أنها شيء آخر، لأنه نحن فيما سبق قلنا المادة ما هي؟ المادة هي التي فعليتها أنها قوة الأشياء. تبين أن هذه المادة التي تحمل القوة أيضا هي ماذا؟ هي فعليتها أنها قوة الأشياء. ومن هنا عرفنا المادة فيما سبق بأنها الجوهر الحامل للقوة. فتحصل أن هذه المادة التي تكون موضوعا للإمكان الاستعدادي الذي هو القوة هي نفس المادة الأولى والهيولى التي ثبت إثباتها، ثبت أنها أحد أقسام الجوهر الخمسة. يقول: ويجب. إذن إلى هنا ثبت عندنا قوة وموضوع لهذه القوة هي المادة، ولكن إلى الآن لا نعلم أنها هي المادة الأولى أو شيء آخر. قال ويجب أن تكون المادة غير آبية عن الفعلية. لماذا؟ لأنه إذا كانت لها فعلية خاصة تكون آبية عن فعلية أخرى إلا بأن تنزع فعليتها. إذن لا بد أن تكون لا بشرط من حيث الفعلية، لا أن تكون بشرط شيء من حيث الفعلية، ولا أن تكون بشرط لا من حيث الفعلية، وإنما لا بد أن تكون لا بشرط من حيث الفعليات جميعا. وهذا لا يكون إلا أن تكون قوة الأشياء استعداد الأشياء غير آبية عن الفعلية التي هذه المادة تحمل إمكان تلك الفعلية. بعد اتضح عندما نقول هنا إمكان مو مرادنا الإمكان المعنوي، وإنما مرادنا الإمكان الاستعدادي التي تحمل إمكانها. إذن فالمادة في ذاتها ما هي؟ فهي في ذاتها قوة الفعلية، ولكنها بالقوة، ليست بالقوة بل بالفعل بالقوة، ولكنها قوة الأشياء بالفعل، لا أنها بالقوة قوة الأشياء، بل هي بالفعل قوة الأشياء، وهذا هو منشأ فعليتها. إذن عندما نقول كل موجود يساوق الفعلية، مو مرادنا من الفعلية يعني أن يكون منشأ لترتب الآثار الخاصة به، لا، مرادنا من الفعلية أعم حتى من هذه الفعلية التي هي قوة الأشياء. الإخوة يلتفتون جيدا للمطلب، عندما نقول أن الوجود يساوق الفعلية، مو مرادنا الفعلية الخاصة في قبال القوة، وإنما مرادنا الفعلية العامة التي تشمل القوة أيضا، لأن قوة الأشياء أيضا ماذا؟ شيء بالفعل، بخلاف العدم المطلق، فإنه لا يوجد فيه قوة أي شيء. هذا هو الفرق بين العدم وبين المادة الأولى. العدم بعد لا يوجد فيه استعداد، ولكن المادة الأولى ماذا فيها؟ استعداد. ومن هنا يندفع الإشكال الذي ذكره الشيخ مصباح صاحب الحاشية على نهاية الحكمة، حيث قال نحن لا نتعقل أن يكون الوجود مساوقا للفعلية وأن تكون المادة الأولى خالية عن كل فعلية مع أنها موجودة. إذا كان الوجود مساوق للفعلية، إذن المادة الأولى لابد أن تكون لها أيضا فعلية، فإذا لم تكن لها فعلية فليست موجودة. فلهذا قال قولهم أن فعليتها أن لا فعلية لها، هذا من قبيل أن وجودها أن لا ووجود لها، جمع بين النقيضين. منشأ الخلق هو أنه أخذ الفعلية، الفعلية الخاصة، ومع أن المراد الحكماء من الفعلية هي الفعلية العامة لا الفعلية الخاصة التي تقابل القوة. فعليتها هاي الفعلية الأولى، فعليتها بالمعنى العام، اللا فعلية لها يعني بالمعنى الخاص، هذا اللي مو بمعنى واحد، هذا بمعنيين. فعلية المادة الأولى التي تساوق الوجود، اللا فعلية لها تلك الفعلية التي تقابل القوة، من قبيل الوحدة والكثرة التي ذكرناها. كيف أن الوحدة تقابلها كثرة ووحدة تجمع الوحدة والكثرة؟ كذلك الفعلية تقابلها قوة وفعلية تجمع القوة والفعلية معا. لهذا قال فهي في ذاتها قوة الفعلية التي فيها، أي في المادة، إمكانها، أي إمكان تلك الفعلية. خب سيدنا، لماذا تقولون أنها لا بد أن تكون في ذاتها قوة الفعلية لا أنها فعلية خاصة، يعني من حيث الفعلية لا تكون بشرط شيء؟ يقول إذ لو كانت المادة ذات فعلية في نفسها، يعني كانت بشرط شيء من حيث الفعلية، لأبت عن قبول فعلية أخرى تكون من قبيل الصورة الترابية التي تأبى عن قبول الصورة النباتية إلا بذوال الصورة الترابية، لأبت عن قبول فعلية أخرى. يعني ما هي؟ قال بل المادة، بل هي المادة جوهر فعلية وجوده أنه قوة الأشياء. إذن له فعلية، ولكن فعليتها استعداده للأشياء، استعدادها للأشياء، هو جوهر. إذن هو أحد أقسام الجوهر، فعلي لأن الوجود يساوق الفعل. فعلية، ولكن ليست فعليتها بنحو تترتب عليه الآثار بنفسه، وإنما لا يمكن أن توجد إلا في لباس وجود آخر، فعلية أخرى. هذا من الموجودات، المادة من الموجودات التي لا يمكنها أن توجد بنفسها في الخارج. إذا أرادت أن توجد لا بد أن توجد في لباس فعلية أخرى، في لباس فعلية، أي فعلية، فعلية الخاصة للعامة، هذه الفعلية الخاصة في لباس فعلية خاصة، وهذا لا ينافي أن تكون لها الفعلية العامة. قال هي جوهر فعلية وجوده، هذا الجوهر أنه قوة الأشياء، وهي هذه المادة لكونها جوهرا بالقوة، هذه يا قوة بعد في مقابل الفعلية الخاصة. الإخوة يستفيدون لهذه النكات حتى يتضح المطلب، وإلا تبقى هذه مطالب غامضة، والإخوة ينتقلون المراحل لاحقا من الفلسفة، وهذه تبقى غير واضحة، فلهذا لعله يتبادر إلى الذهن التناقض في كلمات الحكماء. قال وهي، من بجهة يقول فعلية وجوده، ومن جهة يقول هو بالقوة، وكيف يكون بالفعل، كيف يكون بالقوة؟ قال وهي أي المادة لكونها جوهرا بالقوة، هذه قوة بعد، القوة في مقابل الفعلية، مو القوة، مو المراد من القوة أنها حيث حتى من حيث الاستعداد هي بالقوة، لا في قبال الفعلية الخاصة هي بالقوة، وأما فيما يرتبط بالفعلية العامة فهي بالفعل. وهي لكونها جوهرا بالقوة قائمة بفعلية أخرى، إذا حدثت الفعلية التي فيها أي في المادة قوة تلك الفعلية بطلت الفعلية الأولى، لا يمكن أن توجد المادة الأولى، أن توجد المادة الأولى في الخارج إلا بفعلية. خب إذا أرادت أن تأتي فعلية لاحقة لا بد أن تنزع عن وجودها الفعلية السابقة حتى تستطيع أن تستقبل الفعلية اللاحقة، لأنها هي محض الاستعداد والقبول، ليست لها وظيفة إلا القبول. فإذا أرادت أن تقبل الصورة الهوائية وهي الآن ماذا؟ صورة مائية، يعني هذا الماء مركب، هذا التركيب تركيب ليس تركيبا علميا كما أشرنا إليه، وإنما هو تركيب تثبته الفلسفة. يقول هذا الماء وإن كان بحسب علمكم، مو هذا الماء، هذا العنصر وإن كان بحسب علومكم يقول بسيط، ولكن هذا بسيط من الناحية العلمية، ولكنه مركب من الناحية الفلسفية. مركب من ما ماذا وماذا؟ مركب من المادة والصورة، هذه الصورة هي فعلية أنه عنصر الأكسجين هيدروجين، ويمكن أن يكون ماذا؟ شيئا آخر. هذه ويمكن أن يكون شيئا آخر هو حيثية القوة فيه، حيثية المادة فيه. إذن إذا أراد هذا العنصر أن يكون شيئا آخر، إذن في هذا العنصر يوجد جزء وهو الحامل لقوة الفعليات الأخرى، ويوجد جزء آخر وهو أنه بالفعل الآن. هذه النقطة، هذه النقطة الآن هي بالقوة من جميع الجهات أم أنها بالفعل من جميع الجهات؟ تقول لا، هي قوة من جميع الجهات، ولا هي بالفعل من جميع الجهات، بل هي بالفعل من جهة أنها نطفة، وبالقوة من جهة أنها ماذا؟ أنها يمكن أن تكون زيدا. فالنطفة مركبة من حيثيتين، حيثية أنها بالفعل، وحيثية أنها بالقوة حاملة لقوة أن تكون زيدا. فإذا تحولت من كونها نطفة إلى كونها زيد، نزعت عن نفسها فعلية النطفة ولبست معها فعلية الإنسانية التي هي زيد. فلهذا يقول وقامت مقامها بطلت الفعلية الأولى، بطلت الفعلية الأولى، ولكن مع حفظ ماذا؟ مع بقاء المادة، مع حفظ المادة. وقامت مقامها، مقام الفعلية الأولى، الفعلية الحديثة اللاحقة كالماء. هذا الماء مركب من جزئين، من مادة ومن صورة، صورة مائية ومادة. كالماء إذا صار هواء بطلت الصورة المائية التي كانت تقوم المادة، لأن المادة لا يمكن أن توجد في الخارج إلا فعلية. بطلت الصورة المائية التي كانت تقوم المادة. بعد هذا المطلب واضح على بناء على ما تقدم من أن الصورة شريكة العلة للمادة، يعني لا يمكن أن يفاض الوجود على المادة إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الصورة. فلهذا قلنا أن المراد من أن الصورة شريكة يعني شرط لإفاضة الوجود من العقل المجرد على المادة، وما لم يتحقق هذا الشرط لا يمكن أن تكون المادة موجودة. التي كانت تقوم المادة، يا مادة، المادة الحاملة لصورة الهواء، يعني فيها قوة الصورة الهوائية وإن كانت الآن متلبسة بالصورة المائية الحاملة. هذه خلوه أنا أتصفها في القيد، فعلا لصورة الهواء، مو الحاملة بالقوة، لا، الحاملة فعلا لصورة الهواء، هي بالفعل الآن حاملة لقوة الصورة الهوائية، وإن كانت أيضا هي الآن بالفعل متلبسة بصورة مائية. كانت تقوم المادة الحاملة لصورة الهواء، وقامت الصورة الهوائية مقام الصورة المائية، فتقومت بها أي بالصورة الهوائية المادة التي كانت تلك المادة تحمل إمكان الصورة الهوائية، وتحملها بالفعل لا أنها تحملها بالقوة. فتلخص إلى هنا أن المادة التي هي موضوع القوة في المقام هي نفس المادة الأولى، فلهذا عرفت فيما سبق بأنها ماذا؟ الجوهر الحامل للقوة. هنا يأتي هذا السؤال، التسلسل المحفوظ في كلمات السيد العلامة. أولا أثبت أنها أمر خارجي، ثم بين أنه عرض يحتاج إلى موضوع، ثم الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذه المادة الموجودة في الماء والمادة الموجودة في الهواء بعد ذهاب الصورة المائية، هل هي واحدة بالشخص أم أنها متعددة؟ بعد الإخوة يتذكرون نحن بينا أقسام الواحد، من أقسام الواحد ماذا؟ الواحد بالعدد، الواحد بالشخص. خب هذه المادة التي كانت موجودة في الصورة مع الصورة المائية، والآن توجد عندنا أيضا مادة موجودة ماذا؟ مع الصورة الهوائية، هذا الهواء أيضا يمكن أن يكون شيئا آخر، إذن فيه مادة أيضا. هذه المادة التي كانت موجودة في الصورة مع الصورة المائية، وهي موجودة مع الصورة ماذا؟ الهوائية، هل هي واحدة بالعدد أم أنها كثيرة بالعدد؟ هنا نريد أن نقيم البرهان على أن هذه المادة وهي المادة الأولى ثبت أنها واحدة بالعدد. هذه المادة التي كانت هناك هي نفسها الموجودة هنا، لا أنه واحد هناك وواحد هنا حتى يكون عندنا تعدد في المادة. ما هو البرهان على ذلك؟ هذا المعنى فقط نحن ادعيناه وبينا لعله له برهان. الإخوة إذا يتذكرون في ذلك الفصل الثاني الذي أشرنا إليه، في الفصل الثاني عفوا مو في الفصل الثاني في الفصل السابع من المرحلة السادسة، في الفصل السابع هناك السيد العلامة ذكر هذا المطلب، قال: واعترض عليه بأنهم ذهبوا إلى كون هيولى عالم العناصر واحدة بالعدد. ونحن هناك بينا إذا يتذكر الإخوة برهان لهذا المطلب، وهو أن الهيولى المادة الأولى واحدة بالعدد، وقلنا لأن المادة الأولى لو نظر إليها بما هي، هي صرف، والصرف لا يتثنى ولا يتكرر، قبل عدل. لماذا تقولون هنا توجد مادة هنا توجد مادة؟ نقول بعرض تعدد الفعليات، لأن المادة هي قابلية الأشياء، استعداد الأشياء. خب تقبل هنا شيء وتقبل هناك شيء وتقبل هناك شيء، فالتعدد بعرض الفعليات لا بذاتها، وإلا بذاتها هي واحدة بالعدد. خب الآن نريد السيد العلامة يقيم البرهان على أن المادة واحدة بالعدد. تقول والبرهان على ذلك كما يلي. أنتم تقولون عن طريق برهان الخلف، نحن نقول أن مادة الصورة المائية، يعني التي كانت مع الصورة المائية، والمادة التي هي مع الصورة الهوائية المدعى أنها ماذا؟ واحدة. أنتم تقولون لا مو واحدة. نقول لو لم تكن واحدة وكانت كثيرة يلزم التسلسل لا إلى نهاية، والتالي باطل فالمقدم مثله. وكيف؟ إذا قلنا أن المادة السابقة تختلف عن المادة اللاحقة، يعني أن هذا الموجود الذي وجد وجد ماذا؟ بمادته وصورته الآن، لو بصورته وجد الآن، أي منهما؟ إذا قلنا أن المادة هنا مع الصورة الهوائية غير المادة هناك مع الصورة المائية، يعني عندما وجد الهواء مو فقط وجدت الصورة الهوائية، وجد معه ماذا؟ مادته. إذن مادته أيضا موجودة الآن كالصورة الهوائية. طب إذا كانت المادة موجودة الآن كالصورة الهوائية تكون حادثة زمانا لو مو حادثة زمان؟ حادثة زمان لو مو حادثة زمان، وحدوث زماني إلها. طب القاعدة تقول ماذا؟ كل حادث زماني مسبوق ماذا؟ بقوة الوجود، والقوة يحتاج إلى ماذا؟ إلى مادة سابقة. ننقل الكلام إلى تلك القوة والمادة السابقة، أيضا مخلوقة مع صورتها أم أنها غير مخلوقة مع صورتها؟ فإن قلتم أنها أيضا مخلوقة مع صورتها، طب أيضا حادث زماني ويكون مسبوقا بمادة تحمل قوة وجوده. وننقل الكلام إلى المادة الثالثة التي تحمل قوة الوجود، لأنه إذا أرادت أن توجد لابد أن توجد مع فعلية، والمفروض أنها توجد مع فعليتها، فإذا تكون أيضا مسبوقة بقوة سابقة ومادة سابقة، ويتسلسل لا إلى نهايته. وحيث أن التسلسل محال كما ثبت في محله، إذن لا يمكن أن نلتزم أن المادة في الصورة الهوائية هي غيرها في الصورة المائية، بل هي واحدة بالشخص وواحدة بالعدد. المطلب واضح ويحتاج إلى تكرار، ويتأمل الإخوة إن شاء الله يتضح المطلب. قال ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة، المادة ماذا؟ ومادتهما معا واحدة. لماذا؟ هو هذا الواحد هو الواحد بالعدد، مو الواحد بالجنس، مو الواحد بالنعلة، مو هذني، مو الواحد بالعموم، مو هذا ليس، وإنما الواحد بالعدد الذي ذكرناه في محله في أقسام الواحد، واحدة والوحدة بالعدد. وإلا إن لم يكن كذلك عن طريق برهان الخلف، وإلا كانت المادة الموجودة مع الصورة الهوائية، وإلا كانت المادة حادثة بحدوث الفعلية الحادثة. طب سيدنا ما المحذور في ذلك؟ يقول المحذور أن كل حادث زماني مسبوق بماذا؟ بمادة تحمل قوة وجوده. طب ننقل الكلام إلى تلك المادة التي تحمل قوة الوجود، هم مع فعلية أو ليست مع فعلية؟ قلنا بأن المادة لا يمكن إلا أن توجد مع فعلية. طب تلك أيضا حادثة مع فعليتها أو ليست حادثة؟ فإن كانت حادثة أيضا ينقل الكلام إلى مادتها التي كانت تحمل قوة وجودها ويتسلسل. إلا وإلا كانت حادثة بحدوث الفعلية الحادثة، إذن فاستلزمت إمكانا آخر يعني قوة، ومادة أخرى يعني موضوعا، لأن هذه المادة الحادثة مع الصورة الهوائية حادث زماني، ف فتحتاج إلى مادة تحمل قوة الوجود، يعني تكون منطبق عليها ما تقدم، لكل حادث زماني مادة سابقة عليه تحمل قوة وجوده، وننقل الكلام إليه فيتسلسل، ومادة أخرى وهكذا. إذن فكانت لحادث واحد مواد وإمكانات غير متناهية بالفعل، وهو محال لما تقدم فيما سبق أن التسلسل محال. يقول السيد العلامة: من هنا اتضح لنا مطلب مهم، وهو أن المادة الأولى حادثة زمانا لو ليست حادثة زمان. وإذا قلنا أن المادة الأولى حادثة زمانا يلزم ماذا؟ التسلسل لا إلهية، لأنه إذا كانت المادة الأولى حادثة زمانا، القاعدة تقول ماذا؟ لكل حادث زماني مادة تحمل قوة وجوده. فالمادة الأولى لا بد أن يكون لها مادة، وتلك المادة لا بد أن يكون لها مادة، ويتسلسل لا إلى نهاية. ومن هنا يقول الحكماء أن المادة الأولى ليست حادثة زمانا. وبعض من لا معرفة له باصطلاح الفلاسفة يتصور أن الفلاسفة يقولون بقدم المادة، فإذا قالوا بقدم المادة تكون المادة واجبة الوجود، مع أنه لم يثبت أن كل ما لم يثبت حدوثه الزماني فهو واجب الوجود. من قال لكم أن كل ما هو لم يثبت حدوثه الزماني لا بد أن يكون واجب الوجود؟ عالم المجردات، عالم الملائكة، فيها حدوث زماني أو ليس فيها حدوث زماني؟ الجواب ماذا؟ سالوا بانتباه الموضوع. لا معنى لأن يقال بأنها حادثة زمانا أو قديمة زمانا، لأنها ليست موجودات زمانية حتى يسأل أنها مسبوقة بعدم زماني أو غير مسبوقة بعدم زماني. لكن هل يستلزم ذلك أن تكون واجبة الوجود؟ ومن هنا هؤلاء يقولون أن المادة الأولى قديمة بالزمان، ومرادهم من القديم بالزمان مو أن زمانه لا متناهي، لا، مرادهم أنه ليس مسبوق بعدم الزمان، لأنه لو كان مسبوقا بعدم الزمان للزم ماذا؟ للزم التسلسل لا إلى نهاية. من هنا يتضح ماذا؟ يتضح أن القديم الزماني ليس منحصرا في الزمان. له مثال آخر، مثاله الآخر ماذا؟ المادة الأولى. فالمادة الأولى أيضا ليست مسبوقة بعدم زماني. طبعا هذا مبالغا، لماذا؟ باعتبار أنه سيأتي بعد ذلك إن شاء الله أن الزمان مقدار الحركة، والحركة تؤخذ من ماذا؟ من الماديات. فالزمان متأخر عن ماذا؟ متأخر عن المادة. وإذا أراد المادة أن تكون قديمة زمانية لا بد أن تكون متقدمة على المادة، فيلزم أن يكون المتأخر متقدما، وهو محال. هذا برهان فيه سيأتي بعد ذلك أن الزمان مقدار الحركة، والحركة إنما هي للماديات، فالمادي له زمان. إذن قبل أن توجد المادة هل يوجد زمان حتى نسأل أن المادة مسبوقة بعدم الزمان أو لا؟ محال أن يوجد الزمان، لأن الزمان هو مقدار حركة المادة، وما لم توجد المادة لا زمان حتى يسأل أن المادة قديمة بالزمان أو أنها حادثة بالزمان. فلهذا يقول: ونظير الإشكال، يعني استلزام التسلسل لا إلى نهاية، ونظير الإشكال لازم فيما لو فرض للمادة، يعني المادة الأولى، فيما لو فرض للمادة حدوث زماني. البحث ليس في المادة الفيزيائية، البحث في المادة الفلسفية. فلا يتصور أن الفلاسفة يقولون بالقدم الزماني للمادة الفيزيائية، هؤلاء يقولون بالقدم الزماني للمادة الفلسفية، وهي غير المادة الفيزيائية. السيد العلامة الآن يريد أن يأخذ نتيجة ما تقدم من هذا الفاصل، يقول: وقد تبين بما مر أيضا. هذه أيضا لماذا يقولها؟ يعني يقول: إلى هنا تبين لنا أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، وتبين شيئا آخر أنه مسبوق بمادة تحمل قوة الوجود. فإذا مو كل حادث زماني فقط مسبوق بقوة الوجود، بل مسبوق بقوة الوجود ومسبوق بمادة تحمل هذه القوة. هذه أيضا للإشارة إلى هذا المطلب، يعني ثبت أنه مسبوق بقوة الوجود، ولكن ثبت أيضا أن كل حادث زماني فله مادة. قبل أن ثبت أن كل حادث زماني له مسبوق بقوة الوجود، ولكن هذه القوة محمولة في مادة. إذن فلكل حادث زماني ماذا؟ مادة تحمل قوة وجود هذا الشيء الحادث. هذا أولا. واتضح ثانيا أن مادة الحوادث الزمانية واحدة بالعدد، مشتركة بينها، أين بين كل الحوادث الزمانية. فإذا جميع الحوادث الزمانية في عالم المادة لها مادة واحدة، وهذه الوحدة هي الوحدة العدد. وثالثا يأتي وثالثا.